سفينة فين مشيتي فين تبدي لبغت تبدي أنا والله ما نجي قلبي مجروح يا بلادي قولوا لي واش صرالي يا ما حدي تسرالي راني دايم في بلادي تمشي تجدي تبكي والفين يا حبيبي والفين سافنا سافنا سافنا فاركان تجي لا بغات تجي انا والله ما نجي تجي لا بغات تجي انا والله ما نطفي كل ديالو بدلع وداوك ناس خرين هي دات سفينة فين مشيتي فين سفينة مشات العقلية طارت علات عيون الناس بكات شفت الشمس تقلي كل شعل جماتي دم تبقى وعلى خير جاتني قلا جاتني قلا سافينة سافينة سافينة Ha ha ha.